أحسن الله إليكم. هذا الأخ نقل السائل يقول نقل كثيرا جدا من كلام من قال بمشروعيات المولد النبوي ويريد الرد على هذه الشبهات. أحسن الله إليكم. المولد مولد النبي عليه الصلاة والسلام على المشروع في شهر ربيع 12، والسائل يعني يشير إلى أن هذا المولد جاء في كلام بعض العلماء يدل على مشروعيته، وأنه إحياء لهذا اليوم بمولده عليه الصلاة والسلام وتذكر لهذه النعمة. فأقول إن مولده عليه الصلاة والسلام في هذا اليوم مما وقع فيه الخلاف هل هو في 12، لكن بلا إشكال أنه يوم الاثنين، أنه يوم الاثنين. أما هذه البدعة وجوابها فقد كفأها العلم لله الحمد الجواب في هذا، وهناك مصنفات وكلام محكم ومحقق بإمكان السائل أن يجد الجواب الشافي. وأقول يكفي في رد هذه البدعة أن أول من قام بها وأحياها هم أخبث أعداء الإسلام وأخبث أعداء الدين، لم يقم بها ولم يحيها ويبدأها ويبتدعها إلا العبيديون المسمون زورا بالفاطميين، وإلا فقد حقق أهل التاريخ أنه لا صلة لهم بفاطمة رضي الله عنها، بل هم منسوبون إلى بني عبيد بن القداح وبني عبيد بن القداح، وأنهم بحكم القوة والنفوذ دعوا ذلك ودام حكمهم نحو من 3 قرون حتى زال بحمد الله سبحانه وتعالى، وتبين باطلهم وشركهم، وظهر في دولتهم من الشرك والفساد والفجور وظهور البدع والمنكرات والشرك، والشيء الذي سطره بينه العلماء في تاريخ هذه الدولة، وهي من أخبث الدول في الإسلام، بل ربما يقال إنها أخبث دولة، ولا زال شرها اليوم مستطير ممن يتبع هؤلاء وممن يعني يجعلهم قدوة له. فهم ظهر في عهد من الكفر والضلال الشيء الذي بينه العلم، وكذا قتلوا العلماء وقربوا اليهود والنصارى، ثم بعد ذلك تبعهم من تبعهم ممن قلدهم. وقد يقع في هذه البدعة من خفي عليه أمرها، لكن عامة أهل العلم بل إجماع أهل العلم إلى القرن الرابع، لأن هذه الدولة خرجت في آخر القرن الرابع الهجري، وإلا منذ القرون الأولى في القرن الأول والثاني والثالث والرابع لا تعرف هذه البدعة. فهذه البدعة بدعة لا شك أنها منكرة، وهذا يكفي في الحقيقة في بيان بطلانها، وأن سلف من يعملها وقدوته هم هؤلاء، إذ لو كانت سنة خير لم يسبق إليها هؤلاء أعداء الدين، بل ربما يكون إحياؤها لأجل هدم الدين وحرب الدين. فهذه قاعدة هؤلاء المبطلين، أنهم يتخذون ذرائع وسائل يلبسون بها على الناس، وأنهم يحبون النبي صلى الله عليه وسلم كما يدعي ما يدعي من الرافضة وأمثالهم، من الرافضة وأمثالهم حب أهل البيت سورا وبهتانا لأجل تمرير باطلهم وشرهم. فهذا لا شك أنه أمر منكر، وهذه البدعة وهي بدعة إحياء المولد بينها العلماء. ثم من أراد أن يحيي هذا اليوم فليقل فليصنع ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم أو دل عليه، حينما سئل عن هذا اليوم فقال عليه الصلاة والسلام ذاك يوم ولدت فيه عن صوم يوم الاثنين، فالذي ثبت هو صوم هذا اليوم. ثم لو كان هذا اليوم يشرع فيه شيء لبين النبي عليه الصلاة والسلام حينما سألوا عن هذا اليوم قال ذاك يوم ولدت فيه، هذا الذي أخبر النبي عليه الصلاة والسلام، وذاك يوم أنزل علي فيه، يوم ولد فيه ويوم أنزل علي فيه. فهذه النعمة العظيمة في يوم الإنزال، ثم هو يوم الاثنين، يوم الاثنين وليس اليوم الثاني عشر، يوم الثاني عشر مختلف فيه، والذين يحيون هذا المولد يجعلونه يوم الثاني عشر، وافق يوم الاثنين أو لم يوافق يوم الاثنين، هذا لا شك أن هذا مخالف. فمن أراد أن يعمل بالسنة فإنه في يكون في يوم الاثنين ويكون بصومه فحسب كما دل عليه الصلاة والسلام، ولم يجد على ذلك شيء، وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز. ثم هذه العبادات التي تذكر والتي هذه هذا الأمر الذي يفعل ويصنع في هذا اليوم عبادات يزعمونها من ذكر السيرة ونحو ذلك، لو كان يعني إذا ذكرت على وجه لا شرك فيه، لا شرك فيه، لو كانت مشروعة لكان بيانها من أهم المهمات، كيف وهم يفعلون في هذا اليوم الشرك والعياذ بالله، ويقع فيه من الفواحش والفساد ما هو معلوم من حال هؤلاء. فأنت حينما تتأمل هذه المسألة ترى فيها ترى الحق بين. ثم نقول أيضا كما قال بعض أهل العلم هذا اليوم الذي هو يوم ولادته هو يوم وفاته عليه الصلاة والسلام، فهل تحييه بولادته فتفرح كما تزعم، أو بالحزن في ذلك اليوم حين وقد توفي فيه عليه الصلاة والسلام؟ فليس الحزن فيه، فليس الفرح فيه أولى من الحزن في هذا اليوم كما تقدم. ثم يوم وفاته متفق عليه وثابت، أما يوم ولادته الثاني عشر هذا موضع خلاف. فالمعنى أنه يفرح في هذا اليوم والذي يدعي أنه يوم ولادته وموضع خلاف، وكان الأولى أيضا أن يكون يوم حزن على مقتضى قاعدة هذا المبتدع الذي يحييه على هذا الوجه، مع أنها كلها من البدع، ولو كان خيرا لسبق إليه النبي عليه الصلاة والسلام فلم يصنعه ولم يصنعه الصحابة. والله عز وجل يقول وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، فالمنة ببعثته ونزول الوحي عليه الصلاة والسلام، والمنة بانتصار الدين وظهور الدين، وهذا هو الذي عليه أهل العلم في جميع المذاهب. وقد يكون هنالك أقوال لبعض أهل العلم ممن خفي عليه الأمر أو لبس عليه الأمر، لكن ليس على الوجه الذي يفعله من يفعله ممن يحييه على وجه فيه شرك وضلال، وكله بدعة وكله إحياء لسنة باطلة أحياها هؤلاء الذين يريدون في الحق بذلك هدم الدين، لكن الله سبحانه رد كيدهم في نحورهم وأزال دولتهم كما تقدم دولة بني عبيد بن القداح. نعم.